بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول المفسر رحمه الله: واذكروا نعمة الله عليكم، قال من القديم والحديث لأجل الدين والدنيا. ولا يخفى المناسبة مع ما سبق، الآية قبلها في الوضوء وما شرع الله سبحانه وتعالى في الطهارة من الوضوء والتيمم، وفيها امتنان الله سبحانه وتعالى على المؤمنين: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله أي نعمة؟ عام، ده عام تشمل كل النعم في القديم والحديث وتشمل كل النعم في الدين والدنيا. من أين أتى هذا العموم؟ فين النكرة دي؟ ما فيش نكرة هنا. نعمة؟ نعمة مش نكرة، دي معرفة بالإضافة. لا لا لا، هو المفرد المضاف اللي له أفراد يفيد العموم. اذكروا نعمة الله عليكم. طيب لا، ده احنا شفنا حاجات زي دي قبل كده. وأوفوا بعهدي، أي عهد من العهود؟ مفرد مضاف أفاد العموم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي نعمة؟ هو أصلا إن تعدوا، يعني لو مقصود نعمة واحدة، هي النعمة الواحدة تتعد؟ ما هي واحدة، لا دي نعم الله، نعم الله. واضح كده ولا مش واضح؟ فده مفرد مضاف، نعمة، نعمة الله. مفيش دليل يخلينا نخصص نعمة دون نعمة فتبقى عامة. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. يقول: حين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطهم ومكرههم، أو الميثاق الذي أخذ عليهم حين أخرجهم من صلب آدم. وقيل هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم من العهود في متابعة محمد عليه الصلاة والسلام. هو هنا ذكر ثلاثة أقوال في هذا الميثاق: وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. الأول ذكره في المبايعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. وممكن ده يلحق بيه، كل حد مش شرط يكون بايع النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو أنت دلوقتي أنت شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده ميثاق. أنت دلوقتي في ميثاق، في أمور تلتزم بها وأمور تنتهي عنها. المعنى الثاني اللي ذكره، ذكر الميثاق الأول اللي هو حين أخرجهم من صلب آدم، وهذا قد يكون فيه بعد. المعنى الثالث اللي ذكره يقول تذكر لليهود. ولاحظ أن المعنى الثالث حيبقى المخاطب في اليهود. المعنى الثالث يقول: وقيل هذا تذكر لليهود بما أخذ عليهم من العهود في متابعة محمد عليه الصلاة والسلام. إنه وذكروا، كأنه وذكروا الكلام لمين؟ الكلام لليهود. ليه ممكن حد يقول كده؟ تعبير الميثاق الذي وثقكم به، إن التعبير ده يعني كأنه أقرب للكلام على إيه؟ على ما وقع عليه اليهود، ثم ما سيأتي بعد ذلك من الآيات. ولكن الحق الكلام بسابقه، الكلام قبل كده المخاطب كان مين؟ المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، كان المخاطب المؤمنين. يبقى من إلحاق الكلام بسابقه ما يريد الله ليجعل عليكم أيها المؤمنون من حرج، ولكن يريد ليطهركم أيها المؤمنون، ويتم نعمته عليكم أيها المؤمنون، لعلكم تشكرون أيها المؤمنون، واذكروا أيها المؤمنون، فليكون الكلام للمؤمنين. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، سمعنا أمرك وأطعناه فسلناه، واتقوا الله في نقض عهده فلا تنقضوه إن الله عليم بذات الصدور، قال بخفياتها فضلا عن جلياتها. يعني بخفياتها فضلا عن جلياتها، إذا كان يعلم الخفي في الصدور فهو يعلم الجلي. تنبيه بالأدنى على الأعلى، تنبيه، هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. الله سبحانه وتعالى يعلم السر، إذا يعلم الجهر، عليم بذات الصدور، يعلم الأمور الخفية ويعلم الأمور الجلية. وهذا الأسلوب متكرر في القرآن، اللي هو التنبيه بالأدنى على الأعلى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، قال أي قائمين بالحق لله لا للرياء، شهداء بالقسط، قال بالعدل لا بالجور، ولا يجرمنكم، قال يحملنكم شنآن قوم عداوتهم على ألا تعدلوا، قال بل الزموا العدل مع العدو والصديق. وهذه الآية مر قريب منها في سورة النساء، ولا يجرمنكم لا يحملنكم شنآن قوم، الشنآن العداوة، وهنا يبقى الشنآن هو الفاعل، الشنآن هنا هو الفاعل، لا لا يحملنكم الشنآن، لا تحملنكم العداوة على ألا تعدلوا. العداوة تكون سبب أن الإنسان لا يعدل، اعدلوا هو، قال أي العدل أقرب للتقوى، اعدلوا هذا أمر بالعدل. هو، طب هو ده ضمير، على ما يعود هذا الضمير؟ طيب فين كلمة العدل في الآية؟ ما مش موجودة كلمة العدل في الآية، ولكن الفعل اعدلوا دل على المصدر اللي الضمير ده يعود إليه. اعدلوا هو أقرب للتقوى، يبقى اعدلوا هو العدل. واضحة دي ولا مش واضحة؟ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هو عايد على إيه؟ الرجوع. طيب فين كلمة الرجوع؟ مش موجودة كلمة الرجوع، كلمة كده، ولكن فيه ارجعوا، الفعل ده دل على الضمير ده عايد على إيه؟ اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا العدل أقرب للتقوى. قال اللام للاختصاص، اللام إيه؟ للتقوى. يقول واستعمل أفعل التفضيل في محل ليس في الجانب الآخر منه شيء، كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وكم مثله في كلام البلغاء. وهنا مسألة مهمة جدا ومتكررة في القرآن، اعدله هو أقرب للتقوى. ممكن حد ينظر لأقرب للتقوى، لما دلوقتي بتقارن ما بين حاجتين، تقارن ما بين حاجتين، يقول فلان أقرب للتقوى من فلان، يبقى الاثنين فيهم صفة القرب، صح ولا لا؟ الاثنين فيهم صفة القرب، ولكن في واحد أكثر من الثاني. يقول فلان أطول من فلان، يبقى الاثنين فيهم طول، الاثنين فيهم طول، ولكن في واحد أطول من الآخر. هل يلزم في صيغة أفعل، أفعل اللي هي زي أطول وأقرب، هل يلزم في صيغة أفعل أن يكون الطرف الآخر فيه من هذه الصفة؟ لا يلزم، لا يلزم. فهو هنا بيقول إيه؟ بيقول استعمل أفعل التفضيل في محل ليس في الجانب الآخر منه شيء، اعدلوا العدل أقرب للتقوى. طب هو في مقابل العدل ايه؟ الظلم، صح ولا لا؟ الجور. طب هو ايه الظلم، ايه علاقته بالتقوى؟ هل الاثنين قريبين من التقوى بس ده اقرب من الاخر؟ لا. هنا صيغه افعل، صيغه افعل هنا لا يفهم منها ان الطرف الاخر فيه من هذه الصفه، ولكن صيغه افعل هنا يراد بها مجرد الاتصاف. صيغه افعل هنا يراد بها مجرد الاتصاف، وهذا متكرر في القران. فهمنا يعني يراد بها مجرد الاتصاف، يعني صيغه هنا اقرب للتقوى، مش الثاني قريب بس ده اقرب. لا لا لا، الثاني اصلا مش قريب، الظلم اصلا مش قريب، ولكن العدل قريب جدا. بالظبط، بس هو يراد بها الاتصاف، مش ان الصفه دي موجوده فيه، مش مقارنه، مش موجوده في الاخر. لا، هو ممكن تبقى مقارنه اللي هو موازنه، يعني ممكن تكون موازنة، بس مش ان الثاني فيه نفس الصفه. هذا اقرب للتقوى والثاني ضد التقوى اصلا. واضح ولا مش واضح؟ وهو هنا ضرب مثال لقوله تعالى اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. فين التفضيل هنا؟ احسن وخير. خير دي تفضيل، والفلان خير من فلان، يعني ايه خير؟ احسن منه يعني. خير وشر دي تفضيل، خير وشر تفضيل. طب اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا من مين؟ من اصحاب النار، صح ولا لا؟ واحسن مقيلا من مين؟ من اصحاب النار. طب هل معنى كده ان اصحاب النار المستقر والمقيل بالنسبه لهم فيه من الخير والحسن بس دول اكثر؟ لا لا لا، هنا صيغه افعل يراد بها مجرد الاتصاف. واضحه دي ولا مش واضحه؟ انا عاوزك كده تستقر دي، علشان دي موجوده في مواضع ثانيه في القران. مثلا قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. هنا عندي السجن وما يدعونه اليه من فعل الفاحشه. هل علشان في احب فهو يحب هذا ويحب ذاك، ولكن السجن احب من؟ لا لا لا، هو يبغض المعصيه، يبغض الفاحشه، ولكن هنا احب يراد بها مجرد الاتصال. والاخره خير وابقى، مجرد الاتصال. هي اصلا الدنيا فانيه ولا الدنيا باقيه والاخره باقيه؟ بس الاخره لا، هو الدنيا فانيه اصلا، فده يراد به مجرد الاتصال. لا يلزم طبعا ان في كل موضع يقال في مثل ذلك ان يبقى هو ده الوجه الوحيد في التفسير، يعني الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ففي مفسرين يقولوا يتبعون احسن، احسن القول، احسن القران. يقول لك يعني هو القران يعني ازاي بيتبعوا اللي احسن في القران؟ يعني معنى كده ان فيه احسن وفيه حسن دونه؟ ففي بعض المفسرين يقولوا لا، احسن هنا مجرد الاتصاف، لا يلزم بقى ان هو يكون قول واحد. ممكن حد ينظر لها بنظره اخرى ويقول لا، هي احسن على بابها ان في افعل هنا، ويوجهها او يذكر في تفسيرها معنى اخر. واضح كده؟ طيب، يقول وكم مثله في كلام البلغاء، ده موجود اصلا في كلام البلغاء. واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون قال فيجازيكم به. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وركز هنا في تركيب الجملة، معنى حسن جدا يعني لو تأملناه. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. قال مستأنفة مبينة، انتم مكتوب عندكم مبنية، لا هي مبينة مش مبنية. مستأنفة مبينة لثاني مفعولي وعد، أو وعد واقع على تلك الجملة، كأنه قال وعدهم هذا القوم. واضحة أوي صح؟ باينة؟ لا هي مش باينة. طب بس قبل ما نقول هي مش باينة، هو ذكر كم حاجة؟ ذكر حاجتين. أول ليه بيقول مستأنفة؟ يعني إيه مستأنفة؟ جملة جديدة. إيه اللي جملة جديدة؟ من أول لهم مغفرة وأجر عظيم، يقول دي مستأنفة. خلي بالك ينبني على هذا الوقف، يعني على هذا المعنى ممكن تقرأ كده: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. مستأنفة، لو هي جملة جديدة بيقول مبينة لثاني مفعولي وعد، لأن وعد يتعدى لمفعولين. وعد الله الذين آمنوا الجنة، فين الفاعل؟ الله وعد الله. فين المفعول به؟ الذين، هم الذين آمنوا، صح ولا لا؟ ده الأولاني، وده المفعول به أول، والثاني الجنة، صح؟ ما بقول لك واحنا دلوقتي ايه، انا بقول لك ان وعد بوضح لك الاول ان هي إيه تتعدى لمفعولين. هنا المفعول الثاني مش موجود، يعني المفعول الثاني مش موجود، فهو يقول لك ان هي إيه مستأنفه مبينه للمفعول الثاني. كانك، بص بقى المعنى، كانك، وهذا وجه في مساله الاستئناف، هي فيها كذا وجه عند النحويين، بس هقول لك وجه منه. كانك سمعت وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات، فسالت ما هذا الوعد الذي وعدهم به؟ يعني انت لما وقفت جملة كده خلصت، والمفعول به الثاني محذوف، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقفت، فكأنك تسأل ما هذا الذي وعدهم به؟ فتأتي إجابة السؤال اللي ورد على ذهنك: لهم مغفرة وأجر عظيم. واضح؟ هتقول طب وليه اللفه الكبيره دي؟ ان لهم مغفرة ده هو شكله كده لأول وهلة، وده مش المفعول به الثاني. المفعول به الثاني هتبقى ايه؟ وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات مغفرة واجرا عظيما، صح؟ وعدهم مغفرة. واضحه ولا مش واضحه؟ المعنى الثاني اللي ذكره بيقول وعد واقع على تلك الجمله، يعني الجمله دي كلها سدت مسد المفعول به الثاني. يعني وعد الله الذين امنوا بمضمون هذا القول لهم مغفرة وأجر عظيم، يبقى ده مفعول به الثاني. وعليه ما ينفعش تقف، وعليه ده مش موضع وقف. هتيجي تبص بقى في علامات الوقف اللي موجودة في المصاحف، فهتلاقي بعض المصاحف فيها علامة ايه؟ ها؟ صلي، وممكن يكون في ايه؟ وفي لا، على حسب المعنى، على حسب المعنى. اي معنى؟ المعنى الذي اختاره، المعنى الذي اختارته اللجنة اللي وضعت العلامات في طبعة المصحف دي. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم قال فلا ينفكون عنها. من أين أتى بفلا ينفكون عنها؟ من أصحاب، من أصحاب، إن أصحاب الجحيم تقال على الكفار المخلدين في النار، أصحاب الجحيم تقال على الكفار المخلدين في النار. طيب، مش في من عصاة الموحدين من يدخل النار، ولكن ما قالوا إلى الجنة. في من عصاة الموحدين من يدخل النار، ولكن ما قالوا إلى الجنة، ولكن هؤلاء لا يقال عليهم أصحاب الجحيم، لأن دخولهم مؤقت. فأصحاب الجحيم، أصحاب دي تتقال على إيه؟ يقال على الكفار المخلدين فيها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم، قال متعلق بنعمة الله، يقصد إذ، الظرف ده متعلق بنعمة الله. اذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله عليكم حين هم قوم، هنا بقى دي النعمة، هذا ظرف النعمة. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، يعني يبسطوا إليكم أيديهم، قال بالقتل. يبسطوا إليكم، واضح إن هنا الكلام فيه القتل، مش يبسطوا إليكم أيديهم يطلبوا منكم شيء مثلا أو يعطوكم شيء، يبسطوا إليكم أيديهم بالقتل. فكف أيديهم عنكم، قال رد مضرتها عنكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فمن توكل عليه كفاه الله أربه. قال نزلت لما أراد قوم من العرب أن يكبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذ اشتغلوا بصلاة العصر، فأخبرهم جبريل وجاء بصلاة الخوف.

يعني ايه مناسبه؟ يعني ايه مناسبه؟ مناسبه سعيده، صح ولا لا؟ يعني ايه مناسبه؟ المناسبه اللي هي العلاقه. في علم من علوم القرآن اسمه علم المناسبات. علم المناسبات من ضمن اللي فيه اللي هو المناسبه بين الموضوعات. تلاقي مثلا في ايات باين جدا اتصالها ببعض، وبعد كده الموضوع انتهى وفي ايات اخرى بدات، ها موضوعها متصل ببعض، فينظر في هذه الايات اللي فاتت مع الايات السابقه مع اللاحقه، العلاقه بينهم ايه؟ هذا من المناسبه. وفي ابواب كثيره ثانيه في المناسبه، كختام الايات بالاسماء الحسنى، يقول لك ما مناسبه ذكر الاسماء، انت عارف يعني الغفور الرحيم، ولكن ما مناسبه ذكر هذه الاسماء في هذه الايه؟ المناسبات. واضح؟ ما مناسبه ذكر هذه القصه في هذا الموضع؟ المناسبات. ايه مناسبه اول الصوره باخر الصوره؟ المناسبات. غير ذلك من صور الكلام في المناسبات. ما هو هنا زي ما ذكرنا ان هو في، عارف لما يؤمر حد بامر يتقال له الامر ده امر به اخرون فخالفوا فعوقبوا بكذا، يبقى تحذير من ايه؟ تحذير من فعلهم، وان تنزل بهم مثل العقوبه التي نزلت بهم. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا قال كفيلا ضمنوا عن قومهم الوفاء بالعهد. ودول زي ايه؟ زي العرفاء او ايه، كانهم زي قاده منهم يعني. والموضع هنا ذكر قال كفيلا ضمنوا عن قومهم الوفاء بالعهد، سنحتاج ان نرجع اليه المره اللي جايه ان شاء الله. الموضوع ده هنحتاج نرجع له تاني المره اللي جايه، خليك فاكر بقى. طيب، وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم، قال بالنصره. تاويل صفات ده؟ لا طبعا مش تاويل صفات ولا حاجه. امال؟ ها لا لا، ولا تفسير المثال برضه. المعيه، معيه الله سبحانه وتعالى، في معيه عامه وفي معيه خاصه. تفسر المعيه اما بالمعيه العامه واما بالمعيه الخاصه. المعيه العامه ان الله سبحانه وتعالى مع جميع خلقه بسمعه وبصره، واضح ولا مش واضح؟ محيط بهم، يعلم اعمالهم ويحصيها عليهم. هل ده المؤمنون كفار ولا لا؟ وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. دي معيه عامه، وفي معيه خاصه اللي هي معيه النصره والتأييد. زي لا تحزن ان الله معنا، هل في حد بيفهم العربيه يسمع لا تحزن ان الله معنا يقول دي عمل ده نفس معنى المعيه في قوله تعالى وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول؟ ينفع؟ لا طبعا. واضح ان لا تحزن ان الله معنا هذه معيه نصره واعانه وتأييد وإجابة الدعاء، صح؟ تختلف عن وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب هنا بقى وقال الله إني معكم، في هذا الميثاق. هذا الميثاق عارفين في قوله تعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، هذا الميثاق لو أنتم التزمتوا به إني معكم، يبقى دي معايا خاصة. واضحة ولا مش واضحة؟ وقال الله إني معكم قال بالنصرة، وهذا يتضح بعد كده في تفصيل الميثاق اللي جاي. هذا الخطاب لمن؟ لبني إسرائيل. هذا الخطاب لبني إسرائيل. ليه أنا سألت السؤال ده؟ مع أن أنت ممكن تقول إيه السؤال غريب ده؟ ليه أنا سألت السؤال ده؟ لئلا يتبادر إلى ذهنك إن وقال الله إني معكم إن الخطاب ده للنقباء. وهذا ذهب إليه بعض المفسرين علشان حاجة في تفسير الآيات اللي جاية بعد كده المرة القادمة. بس هو ظاهر الآية وقال الله إني معكم، الكلام ده لإيه؟ لكل بني إسرائيل، ويشهد لذلك ما سيأتي بعد ذلك من الأوامر اللي كانت لكل بني إسرائيل، لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، صح ولا لا؟ الكلام ده مش خاص بالنقباء بس. وقال الله إني معكم لئن، أي والله لئن. طب هو دلوقتي الآية لئن، وهو بيقول أي والله لئن، هو زود إيه؟ والله. جاب منين القسم؟ عشان اللام، صح كده. لئن دي لام القسم، ففي قسم مضمر. لئن المعنى والله لئن، فده في ايه؟ تأكيد ما سيأتي، صح؟ ده في تأكيد ما سيأتي. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، قامت الصلاة وإيتاء الزكاة واضح المعاني، وآمنتم برسلي قال صدقتموهم بما جاءوا به، وعذرتموهم قال نصرتموهم وعظمتموهم، والمعنيين واردين في التعزير، وأقرضتم الله قرضا حسنا قال بأن تنفقوا في سبيل الخيرات، وأقرضتم الله قرضا حسنا، فهو بيوضح يعني إيه القرض الحسن لله. ها؟ وأقرضتم الله قرضا حسنا، الله سبحانه وتعالى هو الغني، ولكن القرض الحسن في وأقرضتم الله قرضا حسنا يكون بالإنسان ينفق فيه الخيرات. وتسميته بالقرض، تسميته بالقرض في حفل النفوس على هذا العمل، إن القرض بيرجع لك، إن القرض بيرجع لك. فلما يسمى بالقرض مش شايف حاجة، مش راجع لك، أنت راجع لك بأكثر مما إيه؟ بأكثر مما أنفقت. وأقرضتم الله قرضا حسنا، يقول نصب بالمصدر أو نصب بالمصدر أو بالمفعول الثاني، يقصد قرضا يعني أقرضتم قرضا يبقى مفعول مطلق يعني، أو أقرضتم الله قرضا يبقى قرضا إيه؟ مفعول به ثاني، على أن المفعول الأول اسم الجلالة. لا أكفرا، قال جواب القسم، سد ما سد جواب الشرط. ما هذا؟ أنا عندي دلوقتي في أول الآية، وركز معي في أول الآية، لئن أقمتم الصلاة، صح؟ لئن أقمتم، لئن هنا في اللام، لام قسم، يعني والله ده قسم، والله إن فعلت كذا كذا هيحصل كذا، ده جواب القسم، صح ولا لا؟ طيب، بس في شرط منتظر له جواب برضه، إن فعلت كذا هيحصل كذا، ما هو ده جواب شرط ولا جواب القسم؟ هو بيقول لك هو جواب القسم وسد ما سد إيه؟ جواب الشرط، من الكلام أصلا فيه قسم وشرط. لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها، قال تحت غرفها الأنهار، وهذا متكرر في تفسير تجري من تحتها الأنهار في القرآن. فمن كفر بعد ذلك قال الميثاق، ذلك اسم إشارة عائد عليه، على هذا الميثاق الذي أخذ عليهم، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، قال صراط الحق. فإن الضلال بعده أظهر وأعظم وأقبح. أولا نشوف الجملة دي، فإن الضلال بعده أظهر وأعظم وأقبح ليه؟ إن لما يبقى في حد أخذ عليه الميثاق ويضل بعدها، ده أشد من حد ما أخذش عليه ميثاق، صح ولا لا؟ تأخذ عليك ميثاق وبعد كده ضليت، زي اللي رأى آياته بعد كده ضل، ده أشد من إيه؟ ده أشد من اللي ما رأاش آيات. والضلال درجات، والضلال درجات. ليه هو هنا بيقول الكلام ده؟ فإن الضلال بعده، يقول لك فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، باعتبار إيه النظر ليه؟ إن ممكن يكون حد على ضلال ولكن يفعل أفعال يزيد ضلالا فوقه، يزيد ضلالا فوق الضلال. هو هنا فسر فقد ضل سواء السبيل، قال صراط الحق. هو كلمة صراط دي ممكن تبقى قصاد ايه في الآية؟ صراط اللي هو الطريق، اللي هو ايه في الآية؟ السبيل، صح كده، السبيل. طيب لاحظ بقى ان الآية فيها سواء السبيل، هو فسرها بصراط الحق. ايه سواء السبيل؟ سواء السبيل يعني السبيل السواء، السبيل السواء، السبيل السواء ده يقال فيه أنه من باب إضافة الصفة للموصوف، من باب إضافة الصفة للموصوف. فبما نقضهم، قال ما زائدة للتأكيد، وهذا مرة ما يشبهه قبل ذلك. فبما نقضهم، أي فبنقضهم، ما زائدة، زائدة يعني من حذفها يعني ملاش لازمة، ما مفيش حاجة اسمها زائدة يعني ملهاش لازمة، هي زائدة زائدة في التركيب، زائدة كلغة في التركيب، لكن هي لها فائدة، فائدة التأكيد زي ما هو بيقول، والما زائدة للتأكيد، والمعنى تبي نقضيه. مين يجيب لي، مين يجيب لي مثال شبه ده؟ فبما رحمة من الله، ها لمت لهم يعني فبرحمة من الله، ايه فيما من خطيئته. تمام. الباء بقى هنا ايه؟ سببية، صح كده. فبنقضهم لعناهم، واضح كده يعني بسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم. ما السبب في اللعن؟ ما السبب في اللعن؟ انهم نقضوا ايه؟ نقضوا الميثاق اللي كان هو بيذكره لنا في المناسبه في الاول. دول اخذ عليهم الميثاق ونقضوه، فبسبب هذا النقض لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه. فاحذروا ايها المؤمنون اللي اخذ عليكم الميثاق في الايات السابقه، ان انتم تنقضوا الميثاق فيبقى جزاءكم شبه شبه. واضح ولا مش واضح؟ يقول فبما نقضي ميثاقهم لعناهم، قال ابعدناهم عن رحمتي، واللعن والابعاد والطرد، وجعلنا قلوبهم قاسيه، قال يابسة غليظة لا تنتفع بالمواعظ، قسوة القلب. والقسوة دي قسوة، قسوة معنوية، قسوة القلب دي قسوة معنوية، إن هو لا ينتفع بالوعظ والتذكير. يقول وقرئ قسية أي مغشوشة. وبعض المفسرين بيرى إن قاسية بمعنى قسية، هو النقطة في النقاسية، وما بيقولوا قسية مغشوشة، إن العرب ساعات بيستخدموا كلمة قسية في معنى شيء مغشوش. يعني إزاي قسية في معنى شيء مغشوش؟ هو مثلا الدراهم أو كده ساعات بتبقى مزورة، فيقولوا إن هي دراهم قسية أو دنانير قسية، يقول لك مغشوشة. ولكن بعضهم بينظر لأن الأصل أصلا هم قالوا عليها قسية باعتبار إن المغشوش بيبقى أنشف، يعني فممكن حد يرجع أن قاسية زي قاسية، أصلا الموضوع مش معنى الغش، ولكن معنى إيه؟ معنى الغلظة والشدة. وسبق الكلام على قسوة القلوب في قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة في سورة البقرة. طيب، يقول وجعلنا قلوبهم قاسية، ولاحظ هنا أن هذا بسبب نقض الميثاق، وهذا مما يستفاد منه في مسألة آثار المعاصي وآثار الذنوب. الإنسان لما يعصي وينقض المواثيق ولا يمتثل لأوامر الله يقسو قلبه، فلما يقسو قلبه هيرتكب معاصي أكثر. وده معنى متكرر في القرآن، ده معنى متكرر في القرآن، أن الإنسان بما كسبت يداه، ممكن بما كسبت يداه يحجب عن الطاعة، وبما كسبت يداه يقع في معصية أخرى، وبما كسبت يداه يقسو قلبه. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال يحرفون الكلم، قال كلام الله عن مواضعه، قال يبدلون نعت محمد صلى الله عليه وسلم، أو يؤولون الآيات بسوء تأويل. والاثنين موجودين في فعلهم، وتحريف اليهود لكلام الله منه ما هو تحريف لفظي ومنه ما هو تحريف معنوي. يعني تحريف لفظي ان هم غيروا في الالفاظ نفسها، غيروا في الكلام، وتحريف معنوي اللي هو بيقولوا هنا يؤولون الايات بسوء تاويل، يعني هو يترك الكلام كما هو لكن يقول لا ده معناه ايه، ده معناه غير ذلك، ده تحريف وده تحريف. يحرفون الكلمه عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، قال تركوا نصيبهم من التوراة فلم يعملوا بها، أو زلت بعض آياتها عن حفظهم. ونسوا حظا، حظا أي نصيبا، مما ذكروا به. إيه اللي ذكروا به؟ التوراة. قل نسوا نصيبا من التوراة التي ذكروا بها. خلاص. طب هو ليه بيقول قولين بقى؟ لأنه بيذكر هنا معنيين للنسيان، لا مش موضوع عمل. النسيان يأتي بمعنى الترك ويأتي بمعنى الذهول عن الشيء. النسيان يأتي بمعنى الترك، ترك الشيء نسيان، ويأتي بمعنى الذهول عن الشيء اللي هو الأقرب المعنى الأشهر ما بيننا، الأشهر اللي احنا عارفين إنه يذهل عن الشيء. كان عارفه نساء، ولكن ال ال ال زي نسوا الله فنسيهم، تركهم. ده كمعنى لغوي، ده مش تأويل، هو كمعنى لغوي. النسيان يأتي بالمعنيين، فهو إلى المعنى الأولاني فسره بالترك، تركوا نصيبا من التوراة فلم يعملوا به. ويأتي بمعنى الذهول، قال زلت بعض آياتها عن حفظهم. واضح كده ولا مش واضح؟ مفهوم؟ ما فيش تعارض. إن هم الميثاق في جملة وحي الله سبحانه وتعالى لهم. ولا تزال يا محمد صلى الله عليه وسلم تطلع على قائلة منه. واضح هنا أن أنا إيه؟ ولا تزال، ده خطاب هنا صح؟ ولا تزال أنت من؟ النبي صلى الله عليه وسلم تطلع على خائنة منه. قال خيانة وغدر، فاعل بمعنى المصدر. خائنة ده وزن اسم الفاعل، خائن فاعل. فخائنة هنا بيقول فاعل بمعنى المصدر، يعني خائنة بمعنى الخيانة. ولا تزال يا محمد صلى الله عليه وسلم تطلع على خيانة منهم إلا قليلا منهم. واضح كده مش واضحة؟ زي يعلم خائنة الأعين. وممكن هنا تفسر، يعني بعض المفسرين قالوا الخائنة ده وصف للطائفة، يعني ولا تزال تطلع على طائفة خائنة منهم، وصف ليهم. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. قال لم يخونوا، استثناء من ضمير منهم. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا. قليل دول مستثنين من إيه؟ من الهاء في منهم. فاعف عنهم واصفح. قال نسخ بآيات السيف، فقيل معناه إن تابوا أو عاهدوا والتزموا الجزية. هنا ذكر احتمالين، الاحتمال الأول النسخ بآية السيف، وهذا هذه مسألة متكررة كثير جدا الكلام فيها في القرآن في أكثر من موضع، وسبقت قبل ذلك، ولكن هنعيدها ثاني. في مسلكين، للمفسرين في التعامل مع الآيات التي ورد فيها العفو والصفح. مسلك بعض المفسرين إنهم بيقولوا أن هذه الآيات منسوخة بآية السيف في سورة التوبة. وفي مسلك ثاني إنه بيقول لا، ما فيش نسخ في مراحل تشريع الجهاد، ولكن الآيات التي نزلت في مرحلة معينة هذا الحكم ثابت لمن شابه حاله حال النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في هذا الوقت. طيب واللي شبه حال في وقت تاني، واللي شبه حال في وقت تاني، تبقى الآيات بما الحكم بما يناسب. لاحظ هنا برضو إيه مسألة إن ننتبه ليها. طبعا هو التحقيق في هذه المسألة مسلك عدم النسخ، لأن مسلك عدم النسخ في جمع بين أقوال، وفي جمع يعني في إعمال جميع الآيات، في إعمال جميع الآيات. بس عاوزك برضو تلاحظ حاجة، اللي بيقول بالنسخ مش يقول مفيش عفو صح، ولا اللي بيقول بالنسخ يبقى لازم يبقى لا، هي دي مسألة منفكة عن يا ترى هو الجهاد واجب عليه ولا لا، عشان في استطاعة ولا لا. ده موضوع يعني يقول لك ده بص اللي بيقول بالنسخ وداعش بقى، بص ده اللي بيقول بالنسخ كل آية وداعش، هو ده اللي ملهاش دعوة بيه أصلا. ده موضوع اللي بيقول بالنسخ، وإن كان ده من ناحية التفسير، من ناحية التفسير مش قوي، لكن القول لما نوصفه صح، اللي بيقول منسوخة يقول لك طب ما انت دلوقتي مش مستطيع ما تعفوش، يقول لك لا ما انت مش مستطيع ما وجبش اصلا عليك. واضح الكلام ولا مش واضح؟ هذا الكلام في العموم، واحنا بنتكلم على الايات، ايات العفو والصفح، ايات ده كتير، ده كتير جدا يعني كلام كتير. طيب ده في العموم ممكن حد يكون بيقول بالنفس، ولكن ياتي في موضع معين، هو قاعده عامه بيقول، قاعده عامه بيقول بالنفس، ولكن في موضع معين يقول ايه لا هنا دي معناها كذا، مش المعنى اللي انا بقول فيه ان هو منسوخ. تاني، في فرق بين ان حد يكون عنده اصل كلي ان ايات العفو والصفح عن الكفار في القران منسوخه، وبين التطبيق، عمليه التطبيق نفسها. ممكن هو بيطبق يقول انا عندي الاصل الكلي ده مستقر، بس الايه دي في حاله فاعف عنهم واصح لو دفعوا الجزيه، اللي بيقول لك دي معناه لو دفعوا الجزيه وهو اصلا عنده القاعده ان هو بيقول بالناس خلاص ما بقتش منسوخه عنده. واضح انا مش واضح؟ فانت دلوقتي لما نقول نسخ بآية السيف وقيل معناه إن تابوا أو عاهدوا والتزموا الجزية، قول النسخ ده تحط موازي ليه، لما بنقابل مثل هذه تحط موازي ليه اللي بيقول لا ده مش نسخ ومش بيقول فيها عاهدوا وتابوا والتزموا الجزية عند وقت معين كذا كذا كذا. ولكن طبعا الموضوع ممكن بقى يكون في نظر لزمن النزول، للتمادين مائدة مائدة ومتأخر فاعفوا عنهم، فساعتها ممكن إيه يبقى له نظر مختلف عن مثلا سورة البقرة. من سورة البقرة بدأ نزولها في أول المدني، إلا في أول المدني كان لسه، كان في الأول خالص لسه لم يمروا بالجهاد، وبعد كده في المراحل تأتي بعد ذلك. فممكن يكون برضو في نظر لإيه، بيبقى في نظر واعتبار لمسألة زمن النزول. فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، يقول تعليل للأمر بالعفو. لا مش هعديها دي، يقول لك تعليل للأمر بالعفو. وفين التعليل؟ وفين لم التعليل هنا؟ فين لأن؟ فين لأن دي عندكم انتوا لأن ولا ايه؟ ايوه فين إن بقى؟ ليه إن؟ إن؟ ايوه بالظبط دي إن المشددة دي إن أيوة تشير إلى العلة، مش على طول، في مواضع بتشير إلى العلة. فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، يعني كأن المعنى لأن الله يحب المحسنين. واضح الكلام ده ولا مش واضح؟ بص بقى، أنا عاوز يعني أغتنم الفرصة كده، يعني أرمي فائدة ومكمل. إيه اسمع الجملة الآن، بعيد عن الآية دلوقتي، اسمع الجملة الآن حولها بطريقتين، حولها بطريقتين وقول لي حاسس بفرق ولا لا. فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، فاعف عنهم واصفح وإن الله يحب المحسنين. في فرق؟ حسيت بفرق؟ أنا بتسألك عن إحساسك بس دلوقتي. فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، فاعف عنهم واصفح وإن الله يحب المحسنين. حاسس الفرق؟ في فرق اللي فيها واو ما فيهاش، مش حاسس بالعلة، صح ولا لا؟ شفت بقى؟ أو علشان كده في باب اسمه الفصل والوصل. انت الجمل بتتعاطف على بعض وانت ما تتعاطفش على بعض، ليها دلالات عظيمة في عند العرب في كلامهم. والباب ده بعض اهل العلم في البلاغه بيعدوا نص البلاغه، امتى تعطف الجمل وامتى ما تعطفهاش. اهو دي علشان تشير للعله لازم مش في عطف، ده غرض. لكن في حاجات ثانيه، خدت بالك من المعنى؟ حسيت بيها ولا لا؟ او هي اللي يقول لك طب هنا بقى ايه، ليها كلمه، ليها حاجه بتتقال يعني، بس ده محل الوقوف عليه في الفصل والوصل. يعني هو معدود من انواع علوم القران، معدود من انواع علوم القران، هو اصلا جزء في علوم البلاغه، يعني في علم المعاني في علوم البلاغه، اللي هو الفصل والوصل. امتى بتيجي كده وامتى بتيجي كده، امتى بتيجي كده وامتى بتيجي كده؟ ساعات في مواضع زي اللي بنتكلم فيها دي، وساعات بقى وانت في ضبط في المتشابهات. امتى سنزيد المحسنين وامتى وسنزيد المحسنين. يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابنائكم. يسومونكم سورة البقرة. يسومونكم سوء العذاب ويذبحون سورة ابراهيم. ليه هنا في واو وهنا فيش واو؟ في فرق في المعنى. الفرق ده بقى ايه؟ تقول يلا بينا بقى ايه تدبر، او علشان تعرف دي ما ينفعش تعرفها من غير ما تعرف اساليب العرب فيها ايه. فواحد يقول لا ما هنا العطف انا شايف ايه دلوقتي، هو الشوف ده ما هو في اسلوب للعرب اصلا، في حاجه عندهم تعرف قواعدها فتعرف هم ليه هنا ايه دلاله ان يبقى في واو وهنا فيش واو. انا لما يجي في مواضع في المتشابه في المشابه اللفظي، في مواضع في المتشابه اللفظي تبين لك قوي الحاجه الى مثل ذلك. لا لا انا مش بتكلم في التعليل دلوقتي، مش هتكلم في التعليل دلوقتي ماشي، بس انا بوضح لك ان ده راجع لاسلوب العرب، ده راجع لاسلوب العرب، طريقه العرب في كلامهم اللي العلماء نظروا فيها ابتداء كان نظرهم خدمه لكتاب الله، نظروا في اسلوب العرب وحاولوا يقعدوه. مش بنتكلم هو الواو معناها ايه دلوقتي، ما هي الواو عطف خلصنا. لا هو نظر في اسلوب العرب امتى بيحط الواو وامتى بيحطهاش عشان يستخلص منها قواعد يقدر يفهم منها ايه، يقدر يفهم منها مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه. طبعا دي جهود عظيمه لما تقعد تتامل فيها كده، يعني احنا مش بنتكلم في واحد بيعمل قانون فيزيائي، ده اصعب من القانون الفيزيائي، دي حاجه مش محسوسه، ده بيسمع الجمل فيها واو ما فيهاش واو بيقول هي دي ليه ودي. ولو وقفت على تفاصيل الفصل والوسط تتعجب، يعني هذا النوع من انواع علوم القران اللي هو الفصل والوسط لما تقف على تفاصيله انا كل ما باجي اشرحه من جديد بتعجب من جديد ازاي الناس دي عرفت ان هي تقعده بالشكل ده. جهود عظيمه يعني، ناس افنت اعمارها، واذا كان الغرض عند اللي عمل كده علشان يعرف مراد الله من كلامه ليه هنا في واو وهنا في واو، دي حاجه عظيمه جدا جدا. تقول ايه ده اللي عمل دي حاجه تافهه؟ لا مش تافهه حاجه، دي حاجه عظيمه جدا، هو يريد ان يعلم لماذا قال الله هنا وسنزيد وهنا قال سنزيد. هو الموضوع ده شغله، عاوز يعرف الفرق بين القراءتين، سارعوا وسارعوا، عاوز يعرف الفرق بين الاثنين. هي نزلت سارعوا ونزلت وسارعوا، طب ليه نزلت سارعوا ونزلت وسارعوا، ايه الفرق بين الاثنين؟ فهو يريد ان يقف على ذلك، ده شيء شريف جدا الانسان يبقى بيعتني بمثل ذلك. نرجع بقى تاني هنا للموضع ده، ان الله يحب المحسنين، او الشكل ده لازم يبقى فيه فصل، يعني ما يكونش فيه عطف جملتين على بعض. فاعف عنهم واصفح، ان الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم، قال كما اخذنا من اليهود. يعني ذكر الميثاق، مش احنا دلوقتي نتكلم في تذكير المسلمين بالميثاق اللي اخذ على الامم السابقه وتحذيرهم من نفس ان هم ينقضوا فينالوا نفس العقوبه، ذكر الميثاق على اليهود، ثم ذكر الميثاق عليه على النصارى. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم، قال كما أخذنا من اليهود. قال سموا أنفسهم نصارى ادعاء لنصرة الله. كلمة نصارى جاية من إيه؟ جاية من النصارى. ما هو ده دلت عليه الآية، من الذين قالوا إن نصارى. طب هل ده معنى كده ما تقولش عليهم نصارى؟ لا. ما هو نصارى انت لا يلزم لما يكون فيه اسم صار علما على طائفه من الناس، لا يلزم ان انت لما انت بتسميهم بيه ان انت بتقر بمعناه. والا فاليهود من هذا رجعوا الى الله، هو اصل كلمه اليهود جايه من كده على المشهور عند اهل العلم. طيب ما اقولش عليهم اليهود، وده ينسحب على ايه؟ قلت ما انا لما اقول على النصارى مسيحيين. لا ما تقولش مسيحيين، قول نصارى. طب ما هو نصارى عن نصر الله، مسيحيين متصلين بالمسيح. لا وانت ده لما صار علما عليهم امتى ما تقولهوش؟ لو ده هيسبب لبس عند احد فيظن ان دول اللي متبعين لدين المسيح حقا، وفي الاغلب ما حدش بيظن كده، فلا حرج في ان حد يقول مسيحيين او يقول نصارى. هو طب ما هو احنا بنذكر الكلمه دي باعتبار ان هي علم على طائفة من الناس مش بنقف على معناها، وإلا نصارى يبقى أنت بتقول إنهم ينصروا الله، بتقول كده أنت بتقولش كده. تمام. طيب، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا قال نصيبا وافيا مما ذكروا به قال من اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وده مما تركوه، وإلا فهم تركوا أمور تانية، ولكن ده أعظم الأمور اللي تركوها، إن كانت الوصية لهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا ذلك. فأغرينا قال أوصقنا وأوقعنا بينهم العداوة والبغض. قال فأغرينا ألصقنا وأوقعنا. أغرينا أغرينا أيوه، عارفين الغرة؟ الغراء الغراء اللي هو إيه؟ غير اللي بيتلزق بيه، ماشي. وقال يغري الإغراء، يغري كأنه يلصق بالشيء. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، مش أوقعنا بس، كأننا ألصقناها بينهم فلا ينفكون عنها. واضح ولا مش واضح؟ واضح يا ابني. تمكن العداوة والبغضاء فيما بينهم بسبب ايه؟ بسبب انهم تركوا نصيبا مما ذكروا به. واضح؟ طيب، يقول فأغرينا بينهم، قال بين اليهود والنصارى او بين فرق النصارى وهم كذلك، وهذا قولان للمفسرين ما فيش تعارض بينهم. قالوا فأغرينا بينهم، بعضهم قال بين النصارى اللي مذكورين هنا واليهود اللي في الآية اللي فاتت، وبعضهم قال فأغرينا بينهم يعني بين النصارى وبعضهم، وهذا واقع وهذا واقع، يعني بين النصارى واليهود بيكفروا بعض، وبين النصارى والنصارى بيكفروا بعض في طوائف النصارى. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فلما يتأمل المعاني دي، معاني عظيمة جدا، يوسف لما أخذ عليهم الميثاق وتركوا نصيبا مما أخذ عليهم، كان من العقوبة العاجلة أن العداوة والبغضاء وقعت بينهم. سنن لله سبحانه وتعالى، سنن لله سبحانه وتعالى في خلقه. الإنسان لما بيقرأ في القرآن مش قاعد بيقرأ الآيات دي على أنها قصص تسالي، مش بيتسلى، هو يقرأ ويرى في القرآن سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه. والله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا، ليس بين الله سبحانه وتعالى وأحد من خلقه نسب، يعني اللي هيعمل كده هيبقى عقوبته كده. من بني إسرائيل، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، دي سنة، دي سنة، دي لا بس احنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فنسيب ومش لا، دي سنة، سنة لله سبحانه وتعالى يبينها لنا ونتعلمها من القرآن. قال فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. قال بشنيع صنيعهم بأقطع جزاء. سوف ينبئهم بما كانوا يصنعون. طب ما هم عارفينه بيعملوا إيه؟ يقول أن هذا الإنباء بما سينالون من الجزاء. هم عارفين هم بيصنعوا إيه؟ ده فين الوعيد هنا؟ فين التحذير هنا؟ عارف اقول لك حد يعمل حاجه غلط؟ طب انا بقى هقول لك انت عملت ايه. طب وانا عارف انا عملت ايه. لا، هنا دلوقتي ايه اذا ده خرج بقى، خرج من قادر على ايقاع العقوبه بهم على ما فعلوا. فسوف ينبئهم بشنيع افعالهم بما سيلاقون من عقوبه عليها. ثم يقول تعالى يا اهل الكتاب، قال عام لكل كتابي، يبقى عام يشمل النصارى اللي في الآية واليهود، يعني بعد ذكر الميثاق على دول وما فعلوه العقوبة، والنصارى والميثاق وما فعلوه والعقوبة، في بقى خطاب عام لكل هؤلاء. يا أهل الكتاب، قال عام لكل كتابي، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. قال كآية الرجل وبشارة عيسى بأحمد صلى الله عليه وسلم. وده مثال، ده مثال، ولكن مفسر هنا طريقته في ضرب المثال جميلة، في أنه ضرب مثالا عند اليهود ومثالا عند النصارى، عشان يبقى الكلام على كل، لكن هو أصلا الأمر أكثر من كده، فضرب مثال هنا ومثال هنا. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قال: لا يتعرض لكثير مما حرفوه وأخفوه لأنه لا يحتاج إلى بيانه. أولا، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. لما يبين لهم كثيرا مما كانوا يخفون من الكتاب، ده فايدته إيه؟ قل لي فايدته إيه؟ أولا فضحهم في كتمانهم ما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتبه إليهم. كويس. وكمان إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الذي تكتمونه، النبي صلى الله عليه وسلم بيخبره يقول أنتم موجود عندكم كذا وأنتم تخفوه، أنتم مخبيينه، علماءكم والأحبار والرهبان هم اللي عارفينه بس. طيب، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، هذا تعليل واضح، ممكن تذكر اللي ذكرناه، ممكن تزيد على ذلك. طب ولكن ويعفو عن كثير فلا يذكره، ليه ما يذكرهوش؟ هو هنا بيقول لأنه لا يحتاج إلى بيان. طب ليه برضو لا يحتاج إلى بيان؟ ليه؟ فاهمين قصدي إيه؟ يعني ولماذا يسكت عن هذا؟ فما يقول لهم كله، لماذا لا يحتاج إلى بيان؟ هذا المفسرين لهم كلام فيه كتير، فيه أقوال متعددة للمفسرين في ذلك. لعل من أقربها أنه إذا بين لهم بعضا مما كانوا يخفونه فهذا يغني عن غيره. لا، أنا قصدي إيه يغني عن غيره؟ يعني لما يتبين لهم البعض، يتقال لهم أنتوا خفيتوا كذا وخفيتوا كذا وخفيتوا، يبقى ده دل على إيه؟ في حاجات تانية أنتوا بتخفوها، ولكن كأن هذا المثال فيما بينه كافي في الدلالة على أنهم كتموا أحكام الله سبحانه وتعالى وكتموا من كتاب الله عز وجل وحرفوا في كتاب الله. واضح المشروع ده؟ ولأهل العلم كلام تاني فيه تعليل لماذا يعفو عن كثير، على المعنى ده ممكن يكون إيه من أقربها وأكثر تبذرا للذهن. يعني يبين لكم، ده هو بيبين لكم، بيقول لكم حاجات من اللي انتم بتخفوها، وفي حاجات كتير بيسكت عنها، كأن القليل هو مش قليل، هو كثير، ده كثير وده كثير. الذي ذكر أغنى عن إيه؟ أغنى عن غيره. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يقول قد جاءكم من الله نور، أي قرآن أو محمد عليه الصلاة والسلام، وكتاب مبين. طيب، هو هنا فسر النور بالقرآن وفسر النور بمحمد عليه الصلاة والسلام. والقرآن يوصف بأنه نور في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه نور في القرآن، ولكن هنا في الآية في وكتاب مبين. الكتاب المبين اللي هو إيه؟ ولا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أكيد كتاب مبين يعني القرآن، صح؟ فلنظر لأن العطف يقتضي المغايرة، إن بدام الاثنين اتعطفوا على بعض فيبقى ده غير ده، والتأسيس مقدم على التوكيد، القاعدة اللي ذكرناها عدة مرات قبل ذلك. قال لو قلت النور هنا فسرته بالقرآن، فهنا ممكن يكون في شيء من التكرار، فعلشان كده يفسر النور هنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، مع إن أنت ربما أول ما يتبادر لذهنك هنا إن النور هو القرآن، صح؟ قد جاءكم يا الله نور، إيه اللي بيخلي حد يفسرها بإن هي محمد صلى الله عليه وسلم؟ علشان وكتاب مبين، عشان كتاب مبين، وإذا كتاب مبين يبقى قد جاءكم من الله محمد والقرآن صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم من الله محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. واضح كده المعنى؟ طيب، وفي حد حيفسرها بأن هي القرآن. طيب، والعطف ده هو ينفع يبقى في عطف بالشكل ده؟ أيوة ينفع يبقى في عطف بالشكل ده، وإن كان ده مش هو ده الأصل، اللي هو عطف الأوصاف. هو الأصل أن العطف يقتضي مغايرة. يعني إيه العطف يقتضي مغايرة؟ يعني لما أقول لك مثلا جاء العالم والكريم، الأصل أن أنا أصدي على إيه؟ على شخصين جم، صح؟ واحد عالم واحد كريم، ده الأصل. ولكن يحتمل، وإن كان هذا ليس هو الأصل، يحتمل أن أنا أكون بوصف نفس الشخص كأنني قلت جاء العالم الكريم، جاء العالم الكريم، بس أنا عطفت إيه؟ الأوصاف. مثال ذلك من أشهر الأمثلة في ذلك: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، وهو كله من أفعال واحد الله سبحانه وتعالى، مش الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى، أو الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، باعتبار إيه؟ أنه واحد. فده يتقال عطف أوصاف، فده له وجه من النظر وده له وجه من النظر. لاحظ طبعا ان هنا بنتكلم على ايه، بتكلم على تفسير النور هنا، كان على تفسير النور هنا. والا فالمعنى من بعيد بقى، المعنيان متلازمان، جاءكم محمد ما معه القران، جاءكم القران هو الذي جاء به صلى الله عليه وسلم وصل به، يعني هو المعنيين نفسهم متلازمين. ولكن ده هنحتاجه للي جاي بعد كده. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به. طب به ايه بقى؟ مصر المبين. يقول أي بالنور والكتاب المبين، فإنهما واحد أو في حكم الواحد. ده كلام، بص ده كلام متكلف، ده كلام متكلف. بص اقرأ كده الكلام، بيقول يهدي به. طيب أنا عندي قبل كده فيه نور وكتاب مبين، فتقول يهدي بهما، صح؟ قد جاءكم من الله نور وكتابه يهدي بهما الله، صح؟ لا ده هنا يهدي به. خلينا بس قبل ان الجزئيه دي، ده فرع من اللي جاي هنا، لان انا عندي هنا احتمال ان يكون النور والكتاب المبين حاجه واحده. فهو بيقول بالنور والكتاب المبين فانهما واحد، فانهما واحد دي اكتب عندها القران، هو بيفسر كده فانهما واحد اللي هو لو فسرها بالقران، واضحة؟ قل فإنهما واحد. إيه إنهما دول؟ النور والكتاب المبين. يقول الاثنين حاجة واحدة، الاثنين حاجة واحدة. يقول ده على قول إن النور هو القرآن، هل؟ طيب، أو في حكم الواحد، ده على تفسير إيه؟ إن النور غير الكتاب المبين. يقول لك النور محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب المبين القرآن. يقول لك ليه الضمير رجع مفرد على الاثنين؟ لا عدة توجيهات، هو هنا ذكر واحد، خلينا نكتفي به ان هو بيقول لان الاثنين في حكم الواحد فرجع عليهم ايه؟ رجع عليهم ضمير واحد. اتفضل. لا هو النور هيبقى ده من لازم تفسيره بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت قلت محمد صلى الله عليه وسلم بسنته وشرعته، واضح كده. هو هنا يعني إيه العبارة جميلة، يقول لك لأنهما واحد. لو قلت لأنهما واحد يبقى أنت بتتكلم على حتة من اللي فات، سيبك الباقي، لأنهما واحد أو في حكم الواحد. حضرتك بقى كنت بتقول إيه دلوقتي؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. طيب لو قلت واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، فرجعت ضمير إنها على الاستعانة، بيبقى بره الموضوع ده، صح؟ إمتى بقى يبقى يدخل في الموضوع اللي يبقى شبهه؟ لو بنتكلم إن الهاء عايدة على إيه؟ لا هو من غير أقرب حتى، الصبر مذكر والصلاة مؤنثة، وإنها عمر ما إنها هتيجي على الصبر، صح؟ يبقى إنها الصلاة، صح؟ ده يبقى شبه هنا. لو أنت هترجع هنا يهدي به الضمير على الكتاب المبين، وده قول بعض المفسرين، والجادي بيع من الكتاب. واضحة مش واضحة؟ طيب. طبعا ببص بقى الفوائد البلاغية والنكات واللطائف فرع على انت فسرت الاني قول. فواحد مثلا هيجي يقول لك لماذا يهدي به الضمير هنا مفرد والكلام على النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، يقول لك لأنهما في حكم الواحد. ده عند اللي فسر ان النور هو النبي صلى الله عليه وسلم. ساعات احيانا بيبقى التعامل المفكك مع العلم بيخلي الواحد مشتت جدا، معلومات اصلا تخش ما بيكونش بناء علمي. يجي هو متعود على احنا في زمن التويتات، احنا في زمن التويتات، يعني المعلومه انا عاوز المعلومه لا تتجاوز 120 حرف، هو 120 يقول لما عمر المعلومه تبقى قد كده. فهو عاوز تاملات في الايات، عاوز تاملات في الايات. فهو يجي مثلا في نفس الموضع هنا حد بيكلمه عن النور، يقول لك القرآن نور وينير الصدور وينير القلوب، يبقى هنا بيفسر ان القرآن ايه، ان النور هنا هي القرآن. وبعد كده ينزل السطر اللي بعده يلاقي ان الضمير راجع لانهما في حكم واحد. هو لو قابل الكلام ده، ده يدل ان هو عنده تشويش. هو المعلومات عنده في دماغه صندوق بيرمي فيه المعلومات على بعضها. عارف انت لما عندك صندوق وكل ما تجيب حاجه ترميها من غير ما ترتبه، العلم ما بيتخدش بالتويتات. شفت بقى، خليها دي قاعده حلوه جديده. العلم ما ينفعش فيه تويتات، العلم لازم تبني فيه المعلومه بناء صح. معلومه بتتاسس على معلومه، ودي بتتصل بيك وتصبر على نفسك. العلم محتاج صبر، وان ذهنك وانت بتفكر في المعلومه اللي انت بتتعلمها ذهنك الكلام متصل. ده في اي علم من العلوم، وكل واحد من الحضور له علم منشغل بيه ومهتم بيه. في حد ينفع المعلومات دي؟ انا عاوز 100 معلومه عن الهندسه، 100 معلومه عن الطب، عاوز 100 معلومه، عاوز 100 تويته. ينفع حد يبني اصلا؟ ينفع حد يبني بنيه معرفيه محترمه بالشكل ده؟ مفيش حاجه اسمها كده. ماشي، فده فرع على ده. فسرت المعنى. بعد كده بقى اللي هيذكر لطائف بلاغيه وتاملات واستنباطات من الايه. انت فهمتها ازاي؟ عشان يبقى الكلام الاستنباطات اللي بتقولها منسجمه مع ايه؟ منسجمه مع المعنى اللي انت ذكرته بدايه. يهدي به الله من اتبع رضوانه، قال من امن منهم سبل السلام، قال طرق السلامه والنجاه. سبل اي طرق السلام، قال السلامه. يهديهم الله طرق السلامه. طرق السلامه دي في الدنيا وفي الاخره، صح بقى؟ عام. يهديهم الله طرق السلامه والنجاه في الدنيا، وطرق السلامه والنجاه في الاخره. ويخرجهم من الظلمات، قال انواع الكفر، الى النور، الى الايمان. وهذا الوصف للايمان والكفر متكرر في القران، وصف الايمان بالنور، وصف الكفر بالظلمات. ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، قال بارادته وتوفيقه. ويهديهم الى صراط مستقيم، قال يوصلهم الى رحمه الله. وكل ده لاحظ انه يهدي به الله، يهدي به الله، فهو بهذا النور والكتاب المبين يهديك الله سبحانه، يهديك الله سبحانه وتعالى سبل السلام، ويخرجك الله سبحانه وتعالى من الظلمات الى النور، ويهديك الى صراط مستقيم. واضح المعنى؟ قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، قال اليعقوبية من النصارى قالوا المسيح هو الله. طائفة من النصارى اللي يقولون أن المسيح هو الله. قل فمن يملك من الله شيئا، وانتبه هنا عشان حسأل سؤال. قل فمن يملك من الله شيئا، قل من يستطيع إمساك شيء من قدرات الله. وعن فسي يقول هنا فمن يملك، هما يملك قال يستطيع إمساك. بعضهم يقول من يطيق، من يقدر. هتقول طب ما هي يملك من الملك، صح؟ ما هو الملك الإنسان إذا ملك شيئا فإنه يستطيع أن ينفذ فيه إرادته وقدرته. يملك، فمن يملك من الله شيئا، من الذي يستطيع، من الذي يطيق أن يمسك شيئا إذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يفعل كذا. واضح المعنى؟ قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. أولا ده أسلوب إيه؟ استفهام، صح؟ ده أسلوب استفهام، دي من استفهامية. من يملك من، بس استفهام إيه؟ إنكار. استفهام مضمن معنى النفي. من يملك؟ لا أحد. من يملك من الله شأن إن أراد، لا أحد. هو دي إجابته، فهو استفهام إنكاري. قال الاستفهام الإنكاري ده مضمن معنى النفي، وده فيه إيجاز وبلاغة. إيه بقى؟ إن كان ممكن تبقى، ممكن يبقى الآية لا أحد يملك من الله شيئا، لكن الاستفهام فيه إثارة للأذهان. الاستفهام فيه إثارة وأدى معنى النفي برضه، لأن النفي موجود جواه. لا، هو ده أنا بتكلم على الاستفهام نفسه، لكن المعنى اللي في الآية فيه معنى طبعا التعجيز، بس أنا بتكلم على الاستفهام الإنكاري اللي بتكلم عن معنى هل من خالق غير الله يرزقكم؟ ها؟ لا لا صح ولا لا أحد. استفهام هنا تقول طب فين التعجيز؟ لا هنا أنا بتكلم على معنى الاستفهام وفيه معنى إيه؟ الاستفهام اللي فيه معنى الإنكار، فيه معنى النفي. قل فما يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. طيب إزاي ده يبقى رد على قول من قال أن الله هو المسيح ابن مريم؟ إزاي ده يبقى رد؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم فما يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض. إزاي ده يبقى رد على ده؟ أيوة، لأنه من خلق الله سبحانه وتعالى ومقهور، فكيف يكون إلها؟ أي كان يأكلان الطعام، هي شبهها في النية حجة، بس ده شكل تاني من الحجة، نوع إيه؟ نوع ذات البشرية. الردود نفسها تفضل اللي هي أيوة اللي هو إيه بقى اللي هو أيوة أيوة قول قول، ما أنا عاوزكم أنتوا دلوقتي بتقولوا لي حاجات من الآيات اللي مرت علينا قبل كده اللي فيها وجه الرد على من نسب لله الولد. الملائكة المقربون أيوة كانوا هم أولى بالدعاء اللي هو الملائكة المقربون اللي عندهم اللي هم إيه أولى إزاي يعني بما لهم من القدرة وإن هم لا يعلم لهم أب وأم صح ولا لا؟ فأنتوا تزعموا في المسيح هو قدرته في في في في التي أعطاه الله سبحانه إياها دون الملائكة، ماشي؟ والملائكة مش من أب وأم، واضح ولا مش واضح؟ طيب كذلك في معنى كان بيتكرر معانا، معنى الملك، معنى الملك أن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، وده ذكرناه قريبا إن لما أن لو هو مملوك لله فينفعش يبقى إله وما ينفعش يبقى ابن الله، واضح ولا مش واضح؟ فهو إحنا أنت لما تقرأ الآيات شوف لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذه حكاية قول باطل، حكاية قول باطل. يعني حكاية قول باطل؟ الله سبحانه وتعالى يذكر لنا قولا باطلا للكفار. من عادات القرآن أن الأقوال الباطلة الواردة في القرآن يرد عليها أو يبين بطلانها في الأغلب، بس إن الأقوال الباطلة يرد في القرآن حكاية أقوال باطلة. يعني حكاية أقوال باطلة؟ ذكر قول باطل كفار قالوا، منافقين قالوا، يهود قالوا، مشركين كده. من عادات القرآن إن الأقوال دي يرد عليها، إما بيترد عليها تفصيل، إما توصف بإن هي كذب وزور ويوصف فعلها بالكفر كده يعني، واضح؟ أما القول ده في الأغلب، في الأغلب أما القول الذي يحكى عن أحد حتى لو كفار، القول الذي يحكى عن أحد ويسكت عنه، ويسكت عنه حتى لو من كفار، يسر يعني فيش أي حاجة اتقالت عليك رد، فالأصل إن هو صح. رجما بالغيب، رجما بالغيب ده رد على الحكاية. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وسكت عن ذلك. هتلاقي مشروع عند المفسرين يقولوا ده اللي سكت عنهم، ماشي؟ طب لا انا بقى عاوز اقول لك مثال ايه، هو في استثناء واحد بس مش هقوله دلوقتي، هو في استثناء واحد عشان كده بقول لك الاغلب والاكثر، وقاعد احط احترازات وخطوط وكده عشان بس مش ده موضوعنا دلوقتي. وإذا فعلوا فاحشة، ركز في المثال، المثال ده حلو. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قالوا حاجتين، وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، حاجتين، أني واحد فيهم اللي باطل؟ والأولاني حق صح؟ الرد جاء على الثاني مش على الاولاني. قل ان الله لا يامر بالفحشاء، يبقى هم وجدوا ابائهم عليها. خدت بالك المثال ده يجمع ايه؟ يجمع الاثنين. طبعا الطريقه القرانيه دي ممكن حد يستفيد منها اصلا في الحوار. تعلم انت بقى انت في الحوار ان مش شرط ايه ان انت مثلا في الحوار لو حد قال حاجه خصم نفترض في خصم قال شيء حق ماشي مش لازم لا ما انت بقى هو دلوقتي هو اصلا هو وجدوا عليه الاباء هذا حق والله لا الله لا يامر بالفحشاء. يعني هو ممكن يذكر قولا حقا وقول باطل. فجاء الرد بطريقه القران رد على ايه؟ على الاقوال الباطله بصور متعدده. فانت بقى لما بتشوف الرد على القول الباطل وعاوز بقى تشوف طريقه القران في اقامه الحجه، هم دلوقتي قول باطل قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، تشوف الرد عليهم ازاي في هذا الموضع. وفي مواضع اخرى فيها حاجات تانية في الردود. هنا قل فما يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. ما تعدهاش، لازم تقف وتشوف ايه وجه الحجه في الرد، ايه وجه الحجه في الرد على هذه الحكايه هنا في الجمله دي. ما تعدهاش، تقعد تتامل فيها. وما سياتي بعد ذلك ولله ملك السماوات والارض وما بينهم، برضه تقف معاها. طيب يخلق ما يشاء، برضه تقف معاها. واضح ولا مش واضح؟ طيب يقول أي هو وجميع الخلائق مقهور تحت قدرته قابل للفناء فلا يكون إلها، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير فيقدر على إيجاد شيء من غير أصل، من غير أصل ومادة ولا أب وأم. واضح من شبهات النصارى في قضية سيدنا عيسى ما يتعلق بأن سيدنا عيسى إيه؟ لا أب له. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله. يقول أي هو كالأب لنا في العطوفة، يعني في العطف يعني. أو وجدوا في التوراة يا أبناء أحباري فبدلوا بيا أبناء أفكاري. وقيل نحن أبناء رسل الله، وقيل جمع ابن الله، جمع ابن الله للابن، أو جمع ابن الله للابن وأشياعه. والابن بزعم الفريقين عزير وعيسى كقول أقارب الملك نحن الملوك. هو هنا ذكر كم قول؟ أربعة، ذكر أربعة. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباه. طيب يعني إيه قولهم نحن أبناء الله؟ عاوزين نشوف كده قول قول هو ذكره. أولا بيقول هو كالأبي لنا في العطوفة، يعني إيه؟ يعني هذه بنوة عطف وحنان، يعني بنوة عطف وحنان، ليس المراد البنوة الحقيقية. نحن أبناء الله يعني ده من مش هنقول بمعنى المحبة وأحباه، لأن أحباه جاية بعد كده. أبناء الله ليه بنوة العفو والحنان. هل هنا على هذا التفسير يبقى هما بيقولوا أبناء الله يعني أبناء الله، أبناء نسب يعني زي ما قالوا في عيسى ابن الله؟ لا، واضح إن ده معنى غير كده. طيب يقول أو وجدوا في التوراة يا أبناء أحباري، يعني إيه أحباري؟ كما حضر العلماء فبدلوا يا بياء أبناء أبكاري. طبعا هو ده مرد ليه أخبار إسرائيلية وكده، بس يعني هو هنا المعنى كمعنى لما يقول بدلوا يا أبناء أبكاري يحتمل أن هي تكون بنوة حقيقية، صح؟ يحتمل أن المعنى أنه يريد البنوة الحقيقية. بصوا لا يعلم، لا يعلم عن اليهود والنصارى، لا يعلم عن اليهود والنصارى الزعم في أنفسهم أنهم أبناء الله أبناء نسب. واضحة مش واضحة؟ يعني هم ما قالوش، ما فيش يهودي ونصراني بيقول على نفسه ابن الله زي ما بيقولوا على المسيح ابن الله مثلا النصارى. ده لا يعلم. ده اللي خلى، وده خلي بالك دي من الحاجات المفيدة في التفسير، ده اللي خلى أقوال المفسرين هنا تبقى كذا قول، لأن في حال من نزل فيهم القرآن ده لازم يبقى حاضر معاه في التفسير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله، زعموا في أنفسهم أنهم أبناء الله كما قالوا في عيسى. أنت بتتكلم عن ناس مش موجودة، ده مش موجود أصلا، ده مش حال من نزل فيهم القرآن. فعلشان كده المفسرين بيبصوا لها ما بالنظر لحال من نزل فيهم القرآن، وإلا هتقول إيه ده، طب هما ليه التأويل ده، طب ما هو القرآن، لا ما هو الآيات نزلت في يهود ونصارى. لو هما ما كانوش بيزعموا كده في أنفسهم، لو فاهموا هم من الآية دي إن ده اتهام ليهم بإن هم بيزعموا في أنفسهم كده، كانوا قالوا إيه ده القرآن يذكر فينا أشياء لم نقل بها. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب القول الثالث بيقول قيل نحن أبناء رسل الله. اللي بيقول كده عمل إيه؟ قدر مضاف، صح. يعني يقول نحن أبناء الله يعني نحن أبناء رسل الله. بنوة حقيقية ولا لا؟ لا يعني مش حقيقية. أبناء الدعوة. أيوة مش حقيقية. يعني إزاي؟ أيوة زي ما زي أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين مش أمهات من النسب، صح ولا لا؟ والأنبياء آباء لأقوامهم. الأنبياء آباء لأقوامهم. مين يجيب لي شاهد من القرآن في المعنى ده؟ طيب كم من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. فين طيب الشاهد؟ أيوة إيه؟ هو في قراءة بس مش ده اللي أنا قصدي عليه طبعا. هو في قراءة أبي وأزواجهم أمهاتهم وهو أب لهم. ماشي القراءة إيه مش متواترة. إيه في حتة في موضع تاني في القرآن جزاكم الله خيرا. قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. من النساء مش بنات الصلب. سيدنا لوط. واضح المعنى ولا مش واضح؟ طيب يبقى دي بنوة نحن أبناء رسل الله قدر مضاف. بصوا أول ما بنلاقي تقدير مع عدم مع إمكان عدم التقدير ده بيضعف القول لوحده. كان ممكن ما تقدرش على المعنى الأولاني، صح؟ طيب يقول وقيل جمع ابن الله للابن وأشياعه والابن بزعم الفريقين عزير وعيسى. فقول أقر الملك نحن الملوك، يعني إن هو بيقول نحن أبناء الله كأنهم بيقولوا نحن أتباع أبناء الله، كما يقول القائل نحن الملوك. هو مش الملوك ولا حاجة، هو ابن عم خالد جوز الملك. بص ده جوز الملك دي مرات الملك. وفي الاخر يقول ايه هو الملك؟ لا، ولكن يقول نحن الملوك. فكأنهم ابناء الله في هذه الايه على الحقيقه، بس بيتكلموا على عزير وعيسى. ماشي، يقول نحن ابناء الله كاننا اتباعهم. يعني برضو ده فيه تقدير مضاف. إيه المعنى الاولاني؟ ربما يكون المعنى الاقرب. معاني اخرى وارده يعني في التفسير. المعنى اللي هو معنى ال ان دي بنوة حنان ورأفة وعطف، وهذا معلوم في كلام اهل الكتاب. هذا معلوم في كلام اهل الكتاب في كذور. ايوه وقع فيها تحريف، بس هم ده الموجود في لسانهم، كما يقولون مثلا عن عيسى عليه السلام انه قال اني ذاهب الى ابي وابيكم، إني ذاهب. حتى ده مما يحتج به على النصارى، يقول لك سيدنا عيسى قال أبي، مش إني ذاهب إلى أبي وأبيكم، إن صح ذلك. يعني إني ذاهب إلى أبي وأبيكم. أبيكم يعني أنتم كمان أبناء الله، هو قصده أبي وأبيكم يعني ربي وربكم. يعني إني ذاهب إلى أبي وأبيكم، مش بقول أن سيدنا عيسى قال كده، بقول إن ده موجود في كتبهم. يبقى إحنا ممكن نقول إيه أبي وأبيكم، ممكن إحنا نقول كده. ينفع نقول نحن أبناء الله على هذا المعنى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا، حتى لو أنت أصدق معنى، حتى لو أنت أصدق معنى حسن، ولكن ده شيء يسيء شبهة يعني. ماشي. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبائه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، قال في الدنيا والآخرة فإن الحبيب لا يعذب حبيبه أقبح التعذيب، والوالد لا يعذب ولده بل يؤدبه ويزكيه. ده كلام جميل قوي. الرد عليهم مش بيقولون ده حكايه قول باطل نحن ابناء الله واحباؤه وهم مش ابناء الله واحباؤه، فالرد عليهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم. يفهم من هذا ان احباء الله لا يعذبهم الله، واضح المعنى؟ ان لو خدتوا بالكم وجه الرد عليهم. وطبعا في فرق بين التأديب والتزكية اللي هو بيذكره هنا، ان واحد مثلا يعمل ذنب فيعاقب بعقوبة عاجلة في الدنيا مثلا من ضيق رزق او ما شابه، هذا من التأديب والتزكية. لكن في حاجات تعذيب في الدنيا زي مسخ، مسخ ده مش تأديب وتزكية، ده خلص خلاص خلص خلاص. الإهلاك والاستقصار ده مش تأديب وتزكية، ده إهلاك ده تعذيب. ليه هنا بيقول قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ بيقول في الدنيا والآخرة. وهنا ملمح جميل جدا، هو جميل أوي في عباراته. طيب هتقول قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أول ما يتبادر إلى الذهن العذاب في الآخرة، صح؟ هذا قد يعترض عليه معترض فيقول الكلام دلوقتي مع أهل الكتاب، هم بيقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فبيترد عليهم يتقال لهم لو أنتوا كده لما يعذبكم بذنوبكم؟ لو الكلام على الآخرة ممكن يقول إيه؟ مين اللي قال لك إن أنا هتعذب في الآخرة أصلا؟ صح ولا بقى؟ لذلك فالمفسرين هنا بيقولوا إيه؟ في الدنيا من العذاب الذي يقرون أنه وقع، دي نمرة واحد زي المسخ اللي هم بيقروا أنه وقع وغيره، هذه واحدة. ويقولوا العذاب في الآخرة الذي يقرون به. مين يجيب لي الآية دي؟ وقالوا لن تمثنا النار إلا أياما معدودة. أتبالك أقول لكم ما أقروا بشيء، الأيام المعدودة دي ما قالوا في الأيام التي عبدوا فيها العجل، قالوا دي الأيام اللي احنا هنعذب فيها. قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ في إقامة الحجة، الأصل في إقامة الحجة لما تحتج على حد تحتج بشيء هو إيه؟ طب ليه تعذب بذنبك لو هو أصلا مش مقر بالأمر ده؟ هنرجع نقول هنحتاج نثبت إنه هو هيعذب بذنبه. لذلك واضحة دي ولا مش واضحة؟ لو هو بيقول لا أنا مش هتعذب أصلا، نحن أبناء الله وأحباؤه، فتقول له ازاي وانت هتتعذب وربنا هيعذبك بذنبك؟ فيجيب ومين اللي قال ان ربنا هيعذبني بذنبي؟ ده انا ربنا مش هيعذبني بذنبي، وده دليل على ان انا من ابناء الله واحباه. ما احنا كده الحجه لم تقم. لذلك هنا المفسرون تلاقيهم بيتكلموا على ما وقع من العذاب في الدنيا العاجل، ويتكلموا على العذاب الاخروي الذي اقروا به على انفسهم. واضحه دي ولا مش واضحه؟ وده من حسن النظر في المعاني، ده من حسن النظر في المعاني. هو عايش الحوار ده، المفسر عايش الحوار ويستحضر ان ممكن ده لو هو فلما يعذبهم بذنوبكم، يعني انتوا هتعذبوه في الاخره كده مطلقه من غير ما ينظر النظر اللي ذكرناه، ان ده ممكن يكون مما يعترض عليه. انت بقى بص، من غير ما نتكلم ونحكي الحدوته دي دلوقتي، ممكن تفتح كتاب تفسير فتلاقي قل فلما يعذبكم بذنوبكم يقول الأيام الأربعين يوما التي عبدوا فيها العجل، في مثل الأربعين يوما التي عبدوا فيها العجل. فأنت لما تشوف الجملة دي لأول وهلة تروح عين إيه الجملة دي علاقتها بالموضوع، صح؟ إيه ده؟ ليه تضييق المعاني؟ أين ال لا ما أنت واحدة واحدة، وليه قال كده؟ ليه الكداء ده نظر، ده حسن نظر، فتتمهل قبل ما تحكم على شيء. بل أنتم بشر ممن خلق قال كسائر المخلوقات، يغفر لمن يشاء وهو من آمن برسله، ويعذب من يشاء قال من مات على الكفر، لا مزية لكم على سائر الخلق. وده المعنى اللي كنا لسه بنذكره في إيه؟ كأنها سنن لله سبحانه وتعالى. أنتم بشر ممن خلق، بتسري عليكم السنن اللي على كل البشر، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وفي مواضع أخرى في القرآن عرفنا من الذين يستحقون أن يغفر لهم ومن الذين يعذبون، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير، قال فيجازي المحسن والمسيء. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، قال الدين على فترة من الرسل، فهو قدر المفعول به يبين لكم ماذا؟ واضح أنه يبين لكم الدين. على فترة من الرسل. قال أي جاء على حين فتور من الوحي أو حال من ضمير يبين. أولا يعني إيه فترة؟ قال الفتور من الوحي. فتور من الوحي يعني انقطاع، يعني انقطاع على فترة من الرسل، يعني انقطاع من الرسل. والرسل في بني إسرائيل بعد سيدنا يعقوب كان يخلف بعضهم بعضا. الأنبياء والرسل، الأنبياء في بني إسرائيل كان يخلف بعضهم بعضا وراء بعض، على طول في أنبياء في بني إسرائيل لغاية سيدنا عيسى. ثم انقطع من عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، انقطع من عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا ينبغي أن يقال بغيره. إن في بعض الناس، بعض أهل العلم يذكروا إيه أنبياء ويذكروا لهم إيه أمور، تأتي معنا إن شاء الله بعد كده في مواضع أخرى في التفسير. دي فترة انقطاع، فترة انقطاع. قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، اللي هو ذكره هنا بيتكلم على فترة من الرسل دي، يعني متعلقة بإيه؟ تعلق النحو يعني. جاءكم على فترة من الرسل أو يبين على فترة من الرسل. أن تقولوا قال كراهة أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فتعتذروا به. جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، أن تقولوا لئلا تقولوا كراهة أن تقولوا. تبقى أن تقولوا دي إعرابها إيه؟ مفعول لأجله، صح، مفعول لأجله. ها؟ أن تقولوا كراهة أن تقولوا، أنت قلت تعليم، ففي حد قال تعليم؟ مش ما هو المفعول لأجله، هو ما هو ده معنى إيه؟ ما هو مفعول لأجله، مفعول لأجله، واضح؟ كراهة أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فيعتذروا بذلك، نحن ما حدش قالنا. فقد جاءكم بشير ونذير، أي لا تعتذروا فقد جاءكم. خليني كده وأنا بختم النهاردة أقول لك فقد جاءكم بشير ونذير، هو الوصفين دول لواحد ولا الأكثر من واحد؟ واحد، صح؟ ده من باب إيه؟ عطف الصفات، صح كده؟ بشير ونذير، مش اثنين، واحد بشير واحد نذير، هو واحد. النبي مين بشير النذير هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ فده من باب عطف الأوصاف. فقد جاءكم بشير نذير، ولكن هنا من باب إيه؟ عطف الأوصاف. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. قال فقادر على إرسال الرسل فترة متتابعة، وعلى الإرسال على فترة انقطاع، وعلى عقاب العاصي وثواب المطيع. فذكر ثلاث حاجات منفذين جدا لسياق الآيات، والله على كل شيء قدير، واللفظ نفسه عام كل شيء، ولكن هنا يعني ذكر إيه ما يناسب السياق. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله يوم الأحد القادم.